شوف اخي الحبيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان كنت تريد تزرع اصناف موجودة عندك في السلطنة، يبقى هتتخير، هقول لك المواصفات وانت تتخير الصنف اللي عندك. لو انت هتحتاج من مصر او من خارج مصر، هقول لك برضو الاصناف اللي انت تقدر برضو تختارها. لو عندك في السلطنة، يبقى لازم تبص على بعض الاشياء اللي لازم تكون متوفرة داخل الشتلة. دائما تنظر للشتلة اللي هي اكتر شجرة مقاومة للاملاح والاحوال الجوية، يعني بمعنى شوف اي شجرة ناجحة عندك، اي شجرة ناجحة عندك وفي السلطنة وفعلا مشهود لها بالبنان ان هي شجرة قوية وانتاجها غزير، كل ده وزرعها عندك. بعد كده سهل قوي ان انا اطعم او ان انا احط اقلام جديدة، عويسي، زبدة، ايا يكون صنف عندك، مجهل، ايا يكون الصنف اللي انت هتختاره، ده سهل بعد كده ان يطعم. اما لو اخترت صنف غير جيد، يبقى انت كده بتضيع نفسك. الامر التاني، لو انت هتشتري من مصر، احنا عندنا الاصول السكري هو صنف قوي، جذوره قوية، بيتحمل ظروف الملوحة والاحوال الجوية، وصنف يعني املس، ما بيحصلش ليه تشقق في القلب بتاعه، يكاد ان هو ده من افضل الاصول اللي في مصر اللي احنا بنطعم عليها جميع انواع المانجا، وده السكري. يمكن انا اتكلمت في قبل الموضوع ده قبل كده، يلي الصنف الزبدية، وهو صنف متحمل برضو قوي، ويأتي في المرتبة الثانية بعد السكري. يليه بعد كده الاصل هو جنوب افريقيا وامريكا الجنوبية، صنف اسمه تومي اتكنز، وده صنف متحمل لنسبة الملوحة العالية، وبرضو يعني يأتي في المرتبة الثالثة. الاصل اللي هو مستحدث وهو يعتبر منتشر برضو، يعتبر عالميا، بيسموه اصل 113، اصل 113. والاصل ده لو جيت فحصته قوي قوي قوي، هتلاقيه ان هو عائد للاصل السكري اللي هو موجود في الكيلو 113 في اسماعيليه في مصر، وده متاخد مننا يعني، تمام. والهدف اللي انا بقوله كله، حاول تتخير الاصول اللي هي تبدا من خلالها تبني عليها شجرة العمر. شجرة المانجا يا جماعة بتقعد لغاية 1000 سنة. احنا عندنا مانجا لحد دلوقتي من ايام محمد علي ما دخلها مصر، يعني بنتكلم في 2000، بنتكلم في 260 سنة 270 سنة شجرة، ولا تزال تعطي وتؤتي ثمارها بفضل الله سبحانه وتعالى. تقبلوا تحياتي ومجموعة مزرعتي.